بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين عند الكلام على قولهم وأن الرافضة رفضوا الإسلام. لماذا سميت الرافضة رافضة يا أخانا نصيب؟ الحسين زين العابدين، من ما اسمه؟ ماذا قالوا له؟ سمي الرافضة بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هم وزيرا جدي، يعني وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه. قالوا: إذن نرفضك. قال: فاذهبوا فأنتم الرافضة. فكان أول أمرهم أنهم رفضوا أبا بكر وعمر وطعنوا فيهما، ولم يقبلوا كلام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عند أن قال: هم وزير جدي. قالوا: نرفضك. قال: فاذهبوا فأنتم الرافضة. طيب، أول من أسس دين الرافضة على الغلو في آل البيت من هو يا حسني؟ من هو يا عبد الرحمن؟ من هو يا أمجد؟ من هو يا عبد الحميد؟ من هو يا عبد القادر؟ نعم، عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء. عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء هو الذي ذهب دسه اليهود على المسلمين في المدينة، وتسبب في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وألب الخوارج وأهل الفتن، ثم غلوا في علي بن أبي طالب وقالوا هو إله، حتى قالوا له في وجهه، قالوا له: أنت. قال: أنا من؟ قالوا: أنت الله. فدعا بأخاديد حفرت في الأرض وأضرم فيها النيران وألقاهم في النار، علي بن أبي طالب، فلم يقرهم، لم يقرهم ولم يرضى صنيعهم، بل عذبهم أشد العذاب. وهرب عبد الله بن سبأ إلى المدائن من بلاد فارس، هرب إلى المدائن، وتتبع علي بن أبي طالب من وجد، وبقي الرفض على ما هو عليه من الغلو في آل البيت، حتى إنهم رحمه الله لما قتل علي بن أبي طالب، لما قتله الخوارج، قالوا: إنه رفع إلى السحاب، وإنه سيعود، وإنه رفع كما رفع موسى. فأله علي بن أبي طالب وغلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. استقر دين الرافضة على ما هو معلوم. فما هي أهم عقائد الرافضة يا أخانا محمد؟ نعم، الإمامية الجعفرية الاثني عشرية رافضة إيران وأذنابهم في العالم الإسلامي، في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من البلدان. فالرافضة الإمامية الجعفرية، زيدية اليمن أيام الإمامة في اليمن كانوا يكفرون الرافضة، والرافضة يكفرون الزيدية، يقولون لأن الزيدية يقولون بإمامة الشيخين، بإمامة أبي بكر عمر. طبعا زيدية اليمن يقولون بصحة خلافة أبي بكر عمر، قالوا: مع أن علي كان أحق منهم، قالوا: علي بن أبي طالب أفضل منهم وأحق منهم، لكنهم يقرون بها. أما الرافضة لا، عندهم أبو بكر وعمر كفار، والصحابة منافقون. فالمهم أن الرافضة من أهم عقائدهم يقولون بعصمة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، وآخرهم أبو الحسن العسكري الذي دخل في السرداب، مع أن أباه كان عقيما الأب عقيل واخترعوا له مولود وقالوا دخل السرداب في سامراء خز مثل بيت الفار، قالوا دخل في السرداب وسيخرج في آخر الزمان عند أن تمتلئ الأرض فسادا وشرا وجورا فيخرج ملاها عدلا. ولذلك هم يقولون نحن نسرع بخروج المهدي بالزنا والفجور والقتل والإفساد في الأرض، هم يقولون نحن نريد أن يفسد الزمان أكثر من أجل أن يخرج المهدي المنتظر الذي يقول له القائم صاحب الزمان أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا. ويقولون إذا خرج هذا الإمام الثاني عشر، إذا خرج قالوا سيقتل يضع السيف في العرب، النقمة والخصومة على العرب، قالوا سيضع السيف في العرب حتى يصل الدماء تصل الدماء إلى الركب، وسيهدم مسجد مكة والمدينة. يعني هذه منجزات المهدي المنتظر حقه الذي هو خرافة لا وجود له، أنه يهدم مسجد الكعبة والمسجد النبوي. قالوا ويخرج أبا بكر عمر من القبور يصلبهم من جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج عائشة يقيم عليها الحد حد الزنا، نعوذ بالله، أي إجرام ما بعده إجرام. ومع ذلك كما مر بنا الدستور الإيراني المادة الأولى أن دولة إيران دينها أو مذهبها المذهب الإمامي الجعفري الاثنى عشري إلى الأبد، هذا القول بعصمة الأئمة، وأن الأئمة الاثنى عشر منهم علي بن أبي طالب ومن جرى مجراهم معصومون مثل الأنبياء معصومون، والقول بعصمة غير الأنبياء لا شك أن هذا من الكفر، يجعلون غير الأنبياء بمقام الأنبياء، بل يجعلون علي بن أبي طالب أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لولا علي بن أبي طالب ما قامت الإسلام قائمة، وقالوا إن الله يقول لعلي بن أبي طالب من أطاعك دخل الجنة ولو عصاني، ومن عصاك دخل النار ولو أطاعني، نعوذ بالله. يعني قدموا طاعة علي بن أبي طالب على طاعة الله، وجعلوا معصية علي أعظم معصية الله، أعظم من معصية الله. ويقولون إن علي بن أبي طالب هو النبي، وأن جبريل أخطأ، ولذلك يقولون خان الأمين، خان الأمين، يعني جبريل خان الأمانة، وبدل أن يأتي بالرسالة لعلي بن أبي طالب أخطأ وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الله عز وجل مقر لجبريل على هذا الخطأ العظيم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل بدون علم الله. كيف هذا؟ والله تعالى يقول محمد رسول الله، ما قال علي رسول الله، ولم يقل علي رسول الله. المهم زندقة إلى أبعد حد. طيب أيضا من عقائدهم سهيم، يقولون إن القرآن محرف. أولا يقولون القرآن ناقص، باقي ثلثان، ما في عندنا إلا ثلث، والثلث هذا الموجود عندنا قالوا محرف، وهم الذين يحرفون الموجود وما فيش عندهم قرآن أصلا. الذي يعتقد أن في القرآن حرف زائد أو حرف ناقص يكفر. الله حفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهؤلاء يقولون القرآن ناقص وباقي مصحف فاطمة. طب وين مصحف فاطمة؟ هذا غاب عن الأمة 14 قرن، والأمة في ضلال وما تعرف كتاب ربها. أي ضياع أعظم من هذا؟ أي ضياع أعظم من هذا؟ أمة بأهل البيت وغير أهل البيت ضيعوا ثلثي القرآن وليس موجودا بين الناس، والناس يعبدون الله على الضلال بقرآن محرف على حد زعمهم، هذا أيضا من الكفر والزندقة. أيضا علي يقولون بكفر الصحابة وأنهم منافقون مرتدون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم غصبوا الخلافة على علي وتواطؤوا في سقيفة بني ساعدة وتآمروا بسرعة، وعلي مشغول بتمريض فاطمة، قالوا أصحاب صنعاء زقوا المهرة على علي بن أبي طالب وأخذوا عليه الخلافة. يجلس علي بن أبي طالب قرابة 28 سنة وهو ساكت على حقه، وهم قالوا ما قام الإسلام إلا بعلي، يكون وزير لأبي بكر وزير لعمر، يسمي أولاده أبا بكر عمر، يزوج ابنته لعمر، يسمي من أولاده عثمان، ويبايع عليا ثم يبايع عمر ثم يبايع عثمان طول المدة هذه. وعندهم موصوف على حد قولهم أجبى إنسان، لأنه يترك الأمة في ضياع دون أن يقول لهم أنا الحق، دون أن يطالب بحقه، بل عند أن تولى الخلافة ما قال الحمد لله الذي رد علي خلافتي بعد أن غصبوها ولا حرف، بل كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، حد المفتري عن القاذف 80 جلدة. وسأله ابنه محمد بن الحنفية كما في صحيح البخاري من أفضل الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر. قال له يا أبتي ثم من، قال عمر. قال ابنه لعلي ثم أنت، قال ما أبوك إلا رجل من المسلمين، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. ولما دخل على عمر بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي قبل أن يموت، قال ما يسرني أن ألقى الله بعمل أحد بعد عملك، قال ما أحب أن ألقى الله بعمل أحد بعد عملك أنت، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر. المهم أن من عقيدتهم تكفير الصحابة ورمي الصحابة بالنفاق والردة، وخصوصا أبا بكر عمر، يجعلون لعن أبي بكر عمر من أذكار الصباح والمساء، ويقولون الجبت والطاغوت أبو بكر عمر، أبو بكر عمر، وأنهما صنما قريش، صنما قريش، ويلعنونهم ويلعنون ابنتيهما ومن والاهما، يعني من أذكار الصباح والمساء عندهم لعن أبي بكر عمر ولعن ابنتيهما عائشة وحفصة ولعن من تولاهما. مليارات البشر ملعونون عند الرافضة لأنهم يتولون أبا بكر عمر، يتولون أبا بكر عمر. طيب أيضا من عقائدهم، نعم، يعتقدون أن أهل البيت لهم تصرف في الكون، لهم تصرف في هذا الوجود في هذا العالم، بعطاء ومنع وإحياء وإماتة ومطر وإيجاد وإعدام وغير ذلك، وأن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون، وأن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون. أقرب طريق للطعن في الإسلام الطعن في الصحابة. لماذا؟ لأن الذي نقل القرآن والسنة من؟ الصحابة. من الذي بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم؟ القرآن والسنة، الصحابة. طيب إذا طعننا فيهم، إذن خلاص طعننا في الدين. لو عندك بصيرة واحد يطعن بالشهود بطلت البصيرة، بطلت البصيرة. لو واحد نقل لك خبر وطلع هذا الناقل كذاب كافر زنديق، الخبر على مهب الريح. هؤلاء نقلوا الشرع كامل، الكتاب والسنة، إذن أبطلوا الدين وطعنوا في حكمة الله أن اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في رسول الله لأن هؤلاء جلساؤه وتلاميذه. سبحان الله، عند أن تأتي إلى إنسان تقول يا أخي جلساك هؤلاء كلهم زنادق أو منافقون، من يرضى بهذا؟ لو تقول له جلساك وأصدقائك أنت كل أصدقائك أهل شر، ما في معك واحد صالح. فهؤلاء طعنوا في الصحابة إلا نفرا يسيرا. ولذلك عند أن تسمع رافضي يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، يعني الخمسة علي وأبو ذر سلمان الفارسي، خمسة من الصحابة مقداد بس، والبقية. فلذلك عند أن يقول لك وأصحابه المنتجبون تجد كبار الرافضة في العالم الإسلامي الذي منهم يريد أن يفعلها تقية ويروج ما يروج من الكلام، بعضهم يقول لك شوفوا يترضوا عن الصحابة ويقول لك الصحابة المنتجبين، قل له يترضى على أبي بكر عمر وعثمان وعلى العشر المبشرين بالجنة، ما يترضى عليه، ما يترضى عليه. التسعة عندهم في النار، بل عندهم العامة الذين هم الخواص والعامة نحن جميع المسلمين. قل لك إذا أردت أن تصيب الحق خالف العامة، خالف العامة، صيامهم غير صيامنا، عبادتهم غير عبادتنا، ووجوه الشبه بينهم وبين اليهود كثيرة، حتى ذكر شيخ الإسلام وغيره وجوه الشبه الكثيرة بينهم وبين اليهود، حتى فيما يحلون وما يحرمون من المطاعم والمشارب والحيوانات البحرية والبرية وغير ذلك، يأتون بالعجائب، ولا زالوا إلى الآن. فهم كما قال ابن القيم عار على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الطائفة عار على بني آدم. أقرب طريق للطعن في الإسلام أن تطعن في الصحابة رضي الله عنه، ويكفي أنهم يطعنون في أمهات المؤمنين، وخصوصا عائشة وحفصة، بل يقولون لابد أن الله يعذب فرج النبي صلى الله عليه وسلم في النار لأنه أتى عائشة وحفصة وهما كفار عياذا بالله. أجمع المسلمون على أن من طعن في أم المؤمنين عائشة بما برأها الله به بعد نزول براءتها أنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مكذب القرآن الذي برأها في سورة النور، مكذب للسنة الحديث في الصحيحين في نزول براءتها، مكذب لمعلوم من الدين بالضرورة ولما أجمع عليه المسلمون، ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ترضى أن يأتي إنسان يقول لك أنت ابن زانية وأمك زانية؟ كيف بأمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم؟ وكم الآيات في القرآن الكريم في مدح الصحابة والترضي عنهم وبيان ما لهم عند الله، وكم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء إلا الصحابة، وليس في الناس كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، وأفضلهم بإجماع المسلمين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة. لكن الرافضة في واد آخر، ولذلك الرافضة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية ليسوا مسلمين لهذه المكفرات، والعلماء من زمن قديم إلى يومنا هذا على هذا، وقد نقل الإجماع عشرات العلماء على تكفيرهم عياذا بالله. طيب نقف عند هذا، جزاكم الله خيرا.